ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وعلما فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا يلين بما لو تلي عليه القرآن، وهذا شيء مشاهد مجرد. الموعظة عند القبر، ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن في المدينة، والغرقد نوع من الشجر معروف، وسمي بقيع الغرقد لكثرة هذا النوع من الشجر في هذا البقيع، وكان مدفن أهل المدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.